من السنة في يوم عرفة بعد الزوال أن يكون الداعي واقفا أم جالسا؟ لا لا، كن جالسا مستقبل القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان واقف، كان جالس لكنه على بعيره عليه الصلاة والسلام. كن جالسا مستقبل القبلة رافعا يديك في معظم الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه كل الوقت حتى غربت الشمس. المهم لا تشغل نفسك بالقيل والقال والكلام الفارغ والنوم وضيع الوقت والتمشيات وصعود الجبال. لا، من حين ما تصلي الظهر والعصر، إن كانت تريد تغدى تغد بسرعة، وانعزل واعتزل الناس ولا تدعو دعاء جماعيا، كل واحد بنفسه من أجل يخشع ويذل ويبكي ويتذكر ذنوبه ويكثر البكاء والاستغفار بين يدي ربه. نعم. قل سهل، هل يجوز أخذ شيء من الأضحية إلى البلد اللي هو من خارج المملكة؟ يأخذ إيش؟ شيء من الأضحية. يجوز، ولو تأخذ الأضحية كلها، خذ ما شئت. يقول السائل، ما هو لا يجوز أن يغتسل في الفندق ثم يحرم من المقعد؟ يجوز أن يغتسل بالسكن ويتنظف ويلبس ويستعد تماما ثم يخرج إلى الميقات ويحرم من هناك، يعني ينوي الإحرام من الميقات. أما اللبس والاستعداد فإنه من السكن يكون على طمأنينة وراحة، أما إذا ذهب إلى هناك فربما يكون من كثرة الناس والزحام قد لا يتمكن من أداء كل شيء. يقول السائل، هل يجوز للحاج المتمتع أن يسعى سعيا واحدا خاصة إذا كان كبيرا في السن؟ لا لا لا، كبير ولا صغير، هذه أركان. إذا كنت ما تستطيع فكن قارنا، تأخذ حج عمره لكن قارن، يعني تجمع الحج والعمرة بإحرام واحد، تطوف وتسعى في البداية ثم يوم العيد أو ثاني عيد تطوف بدون سعي. أما المتمتع هذا ما في اجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا بد أن تطوف وتسعى للعمرة ثم تطوف وتسعى للحج. أما القارن والمفرد، نعم، طواف سعي واحد، إن قدمت السعي مع طواف القدوم كفى، وإلا تسعى مع طواف الإفاضة. يقول، إذا كان الحزام أو الحذاء فيه ما يضر، لو كان مخيط الكمر أو حزام أو المهم نفس الإزار لا يكون مخيط على صفة تنورة أو سروال أو نحو ذلك، تلفه لف على جسمك وتربطه بالسبتة بالكمر بأي شيء ما في مانع حتى لا يسقط، ما يضر. ولو كان الكمر مخيط، وهو مخيط على كل حال، يحفظ نقودك وأوراقك وفي نفس الوقت يمسك إزارك حتى لا يسقط. يقول، الحذاء إذا كان مخيط، والحذاء مخيطه نلبسه ولا يضر، المهم ما تلبس الكندر الجزمة على ما يقولون أو شراب، هذا ممنوع للرجل. يقول، هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع؟ إيش؟ الجمع طواف الإفاضة. نعم، يجوز إذا تخشى من الزحام أو التعب فإنك تؤخر طواف الإفاضة إلى أن تعزم على السفر وقد رميت جميع الجمرات، فإنك تطوف ناويا بذلك الإفاضة والوداع سوا سوا. يقول، هل من ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يبت في منى هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لكنه ترك الأفضل، الأفضل الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام بأن نبقى في منى في اليوم الثامن إلى صباح عرفة، نصلي فيها الفجر وننتظر حتى تطلع الشمس، هذا الأفضل. لكن لو خرجت مباشرة من مكة إلى عرفات فلا حرج إن شاء الله. يقول، هل هناك مكان محدد يبتدئ به يبتدئ الرمل فيه؟ إيش؟ الرمل هل له مكان محدد؟ الرمل؟ نعم. لا، الرمل من حين ما تبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا هو السنة. ولو أنك صرت تتعب، فإذا طفت على الركنين الشاميين ووصلت إلى الركن اليماني هدأت. إذا صرت يعني تتعب فتهدئ السرعة، تخفف حتى تعد الركن الحجر الأسود، ثم الشوط الثاني تبدأ بالسرعة وهكذا. أخرى سائل: امرأة تمتلك ذهب بعض للزينة بعض للدخار، هل على الذهب الذي زينة زكاة؟ أما الزينة فلو لم تزكيه فأرجو أن لا حرج، لأن بعض العلماء يرى أنه لا حرج أو لا زكاة فيما ادخر من أجل الزينة واللبس، وأما ما كان للإدخار أو للإجارة أو للبيع والشراء هذا لا شك في زكاته. يقول: ما حكم تحية المسجد بعد أذان العصر؟ بعد أذان العصر يستحب للمسلم أن يصلي 4 ركعات كما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، قبل العصر يعني قبل الفريضة وبعد الأذان، تكون تحية للمسجد وفي نفس الوقت هي السنة التي ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بالرحمة لمن صلاها. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. يقول: هل يجوز أن نذهب من عرفة إلى مزدلفة بعد منتصف الليل لأننا نعمل في المجزرة ونعتبر من أصحاب الأعذار؟ أن إيش؟ أن يذهب من عرفة إلى مزدلفة بعد من... لا لا، من عرفات إذا غربت الشمس فعليك أن تستعد وتحرص على أن تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، كل ما استطعت التبكير فافعل حتى تبيت بمزدلفة، تؤدي السنة تؤدي الواجب. ولا يقصد من مزدلفة إلى منى؟ لا لا، مزدلفة لمنى، لا تعد مزدلفة إلا بعد منتصف الليل إذا كنت من أهل الأعذار، وإذا لم يكن لك عذر فالواجب أن تبيت حتى تصلي الصبح وتدعو ربك بعد الصلاة وتستغفر حتى يسفر الصبح، هذا هي السنة. يقول: إن سيذهب من منى من مزدلفة بعد منتصف الليل لأنه يعمل في المجزرة، هل يعتبر أصحاب الأعذار؟ لا، ليس من أهل الأعذار، لأن الذبح ما يبدأ إلا بعد طلوع الشمس. يقول السائل: هل الحج يكفر الكبائر حج المبرور؟ إلا حقوق الخلق، حقوق الخلق لا بد لها من أن تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. لكن حقوق الخلق لا بد أن تعد. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه المظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، تؤخذ من حسناتك يوم القيامة. فحقوق الخلق مالية أو غيرها أعطهم حقوقهم وتحلل منهم. قل السائل: هل المسافر يصلي الرواتب سنن الرواتب؟ الصلاة التي تقصرها ما تصلي لها راتبة، إلا صلاة. أما سنة الصبح فهذه لا تترك، كان نبي عليه الصلاة والسلام ما يترك سنة الصبح ولا الوتر في الليل، لا حضرا ولا سفر. لو كان مريض عليه الصلاة والسلام أو مسافر فإنه يصليه ولو جالس، وإذا كان مسافر يصليها وهو على بعيره. سنة الصبح والوتر ما تترك، لا حضر ولا سفر. يقول السائل: هل يجوز الحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، كائنا من كان، بالكعبة، بالنبي، بغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وهكذا قول والنبي وحياتك وحياة النبي، كل هذا شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. السائل يرجو منكم الدعاء له بالقبول والمغفرة. نسأل الله القبول والمغفرة لنا جميعا والمسلمين عامة. نعم. لو كان مستدينا من البنك هل يعتبر حجه مبرورا؟ الله أعلم. ما ندري حجه مبرور أو غيره الله أعلم. إذا كان ماله حرام وزاده حرام فقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا وضع رزله في الغرز راكبا للحج أو للعمرة إذا كان ماله حلال ناداه من السماء لبيك وسعديك وزادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور وغير مبرور. أما إذا كان ماله حرام قال لا لبيك ولا سعديك حج زادك حلال زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والذي يأكل ويشرب ويلبس ويستعمل حرام فإنه لا يستجاب له دعوة. يقول هو ماله حلال لكن مقترض عليه عند البنك قرض، إذا كان قرض ليس فيه ربا وهو قادر على أدائه فلا بأس بذلك إن شاء الله. إذا كان ليس فيه ربا، حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة ليس من السنة في أي وقت، الدعاء الجماعي غير مسنون في أي وقت سواء بعد الصلوات أو قبلها في الحج أو غير الحج، الدعاء أو التلبية جماعيا غير مسنون أبدا، لكن الدعاء ينبغي أن يخفض الإنسان صوته ويكثر من الدعاء في كل الأوقات وفي السجود، وأما التلبية فإنه يرفع صوته الرجل ولكن لا يكون جماعيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.